هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لابد سيرته تدرسها الأجيال. في كثيرين الآن ما يعرفوا من هو أبو بكر الصديق إلا بالاسم، يعني يقول أبو بكر الصديق إيه رضي الله عنه أول واحد أسلمه خليفة، ما يعرف. هذا أول لما أسلم على طول بدأ بالدعوة، مبادرات، أسلم على يد الزبير بن العوام، عثمان بن عنفان، عثمان من حسنات الصديق، طلحة بن عبيد الله، سعد بن أبي وقاص، هذا أول يوم بدأ في الدعوة. في اليوم التالي أسلم على يديه أبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن مضعون والأرقم من أبي الأرقم وأبو سلمة، يعني أسلم على يديه 6 من 10 مبشرين بالجنة في ميزان حسنات الصديق. يعني وبعدين لاحظ التنوع، أبو بكر الصديق اشتغل على ناس، الزبير من بني أسدي وعثمان من بني أمية أموي، سعد وعبد الرحمن عوف من بني زهرة، نعم، بطون قريش، أبو عبيدة من بني فهر، عثمان مضعون جمحي، الأرقم من وأبو سلمة من بني مخزوم. إيش هذا؟ هذا طاف على أحياء قريش.